الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الشريط الرابع من شرح متممة الآج الرومية للشيخ عبد الرحمن بن عوف الكوني حفظه الله تعالى. والشعب كما هو معروف أيضا يحفظ ولا يقاس عليه، ولذلك لا تأتي بشيء من عندك قياسا على ما تقدم مما توفر في الشروط. نعم. قال وسمعت السنين بكسر السين، ويقال السنون قليلا، رواه ابن مالك عن العرب، تقول السنون بالجمع السنون اذا الحق سنه بالجمع المذكر السالم في اعرابه كسرت السين، ويجوز بقلة ضم السين سنون. وباب السنين هو كل خلنا تقول السنين بالجمع السنون إذا الحق سنة بجمع المذكر السالم في إعرابه كسرت السين، ويجوز بقلة ضم السين سنون. وباب السنين هو كل اسم ثلاثي في الأصل حذف ثالثه وعوض عن الثالث هاء التعليل أو تاء التعليل، كسنة مثلا أصله سنون أو سنهن، فحذفت الواو أو الهاء وعوض عنها التاء فصار سنة. فكل ما كان كذلك من الأسماء الثلاثية جمع مذكر سالما وألحق به، فتقول كرة كورونا، ها، وسنة سنونا، فتقول هذه كورونا، واشتريت كورينا، ولعب الأولاد بالكورينا، ها، أو بكورينا. لا يا شيخ، كرات يا شيخ هذه خطأ. لا ليس خطأ. كرات ملحق ولم يثبت. نعم. والأولى يقال قرون، هذا ورد في كلامهم كثير. نعم. ما هي شائعة قرون؟ لا ما هي شائعة، ليس شائعة، هي فصيحة. فصيحة أنت تريد الشيوع في هذه العصور، هذا ما يعتبر. وقولهم سنوات وإن كان. نعم. قولهم سنوات صحيح. هذا جمعة، ورد الجمعان في سنوات والسنون. نعم. رأيته فيشط يقبل. نعم. ورد. نعم. وباب السنين ما ألحق، وهو ما ذكرنا الآن، كل اسم ثلاثي حذف ثالثه وعوض عنها أو عنه تاء التعليل، هذا بابه. نعم. وأهلون هذا أيضا ملحق. لماذا هو ملحق؟ لأنه وإن كان لأنه اسم جنس أولا، فإذا لعاقل لكنه ليس بعلم، ليس بعلم، وإن كان لعاقل مثلا، إذن فمثل هذا يكون ملحقا إذا عُمل معاملة الجمع المذكر السالم. نعم. شوف يعني أخذها من الألفية صاحب التمييز. نعم جمع من الألفية ومن القطري، هو الجمع من هنا ومن هنا. نعم. وابلون وابل وإن كان وصفا لكنه لغير عاقل، ها، المطر، رأيته، فهذا لا يجمع الجمع المذكر سالما إلا بالسماع والإلحاق. نعم. وعليون وإن كان وصفا لكنه ليس لعاقل لأنه اسم لأعلى الجنة، إذن فجمعه جمع مذكر سالما مقصور على السماع، ولذلك فهو ملحق. نعم. نحو ولا يأتلي أولي الفضل، الآن يمثل. نعم. لا يأتلي أولي الفضل، أي لا يقصرون. أولي الفضل وأولو فاعل هنا، وهو مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. نعم. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أولي محل الشاهد مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وهو مضاف، والألباب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة ظاهرة، وأولو دائما مضاف من الألفاظ التي تلازم الإضافة. في الآية التي قبلها أن يؤتوا أولي القربى. أن يؤتوا أيوة في حالة النصب. نصب يعني. أنت جيت بمثال للجر قبله مثال للنصب. أن يؤتوا أولي القربى. يؤتوا أن يؤتوا الناصبة ويؤتوا في المضارع منصوب على متنصبها النون لأنه من الأمثلة الخمسة والواو فاعله وأولي محل الشاهد منصوب مفعول به وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم أو لأنه ملحق بجانب مذكر سالم وهو مضاف وبعد مضاف إليه القربى مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدمة بل عن ظهورها التعدد. نعم. والحمد لله رب العالمين. رب العالمين العالمين هذا مجرور لأنه مضاف إليه وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجانب المذكر السالم. نعم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين أو 300 سنين. عندك يجوز أن تقول 300 سنين أو 300 سنين بالإضافة والقطع. تقول 300 سنين فيكون سنين مضافا إليه مضافا إليه والمضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم ومن بابه هو سنون فعلامة جره هذا الياء أو 300 بالتنوين والسنين يكون تمييزا والتمييز منصوب وإذا كان منصوبا وهذا ملحق بجمع المذكر السالم فعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة. نعم. أليس يا شيخ بعد أن تصل 100 وكذا يكون هناك تمييز مفرد مجرور ليس كذلك؟ رأيت 100 رجل هنا الغرق سنتين. ثلاثة 100 سنة ليس كذلك؟ صح. هذا الذي قلت هو صحيح. الأصل أنه مفرد يكون مفرد مجرورا. لكن هنا بلى. لكن هنا ما هو؟ هنا جمع. جمع. هذا إذا قلنا بأنه التمييز فهو في الحقيقة نظرا للجمع الذي قبله لأنه جمع 3. وإن كنت تقول 300 رجل إذا فكان القاعدة أن تقول هنا 300 سنة. أنت لو قلت هذا لا بس لكن إنما جمع إنما جاء به على خلاف الأصل للثلاثة الكثرة. وإن كانت الكثرة تعرف من دون جمع فإذا لكن إذا أعربناه تمييزا فنقول إنه لدرجة الكثرة فقط وإلا فالقاعدة أن يضاف لا أن ينصب للتمييز أن يضاف كما تقول 300 رجل فتقول 300 سنة فأنت لو قلت في غير القرآن فهو صحيح. ألا يقال الشيخ إن لأن يعني الجمع هنا جاء من أجل التنوين يعني خالف القاعدة لأنه جاء أيوة التنوين 300 سنين من هذا الباب لأنه هنا تنوين أو مكسر يعني في 300 طيب هو هذا لأنك إذا قلت 300 أفردته ثم جئت بعده أي قطعت الإضافة وجيت بعده بالسنين فإذا جيت بالسنين بعده كيف تعرف السنين لابد على هذا كما قلنا تعرف لفظ السنين هنا تمييزا يميز هذه 300 ماهي ها سنين. نعم سنين على كل هذا نعم إذا قلنا 300 رجل 300 رجل ما هو 300 هو هذا إحنا عند القطع بالتنوين يا شيخ أيوه لكن نحن نقول 300 رجل أيوة. ما نقول 300 رجل هو هذا طيب إذا قلت 300 أيوة يعني كنت تميز ما نقول نحن ما قلنا هذا قلنا 300 رجل هذا التمييز هذا على التمييز كما قلنا مفرد مجرور هذا الجادة أي نعم. لكن إذا قطعته وقلت 300 أيوة تمييز تقول رجلا أو سنين كل واحد رجلا أو سنين إذا قطعته. نعم. الذين جعلوا القرآن عضين. عضين. جعلوا القرآن عضين. عضين مفعول ثان لجعلوا، أي صيروها أو اعتقدوها، لأن الجعل يأتي بمعنى التصوير والتحويل فينصب مفعولين، وهذا هو الظاهر هنا، وقد يأتي بمعنى الاعتقاد وكذلك ينصب مفعولين، والحالة هذه إلا أنه هنا للتصوير أي جعلوه مفرقا. شغلتنا أموالنا وأهلنا، أموالنا وأهلنا، شغلتنا، شغلت الماضي مبني على الفتح والتاء للتأنيث، ونا مفعول به مبني على السكون في محل النصب، وأموالنا أموال فاعل شغلة وهو مضاف، ونا مضاف إليه في محل جر، وأهلنا أهل الواو حرف عطف، وأهل معطوف على أموال، وأموال مرفوع، إذن فأهلنا كذلك مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. قالوا من أوسط ما تطعمون أهليكم، تطعمون، تطعمون هذا فعل مضارع مرفوع بتجرد من النواصب والجوازم، وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل. تطعمون أهليكم، أهلي محل الشاهد منصوب للمفعول به، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وهو مضاف، ونا مضاف إليه في محل جر، وكم مضاف إليه في محل جر مبني على السكون في محل جر. نعم. إلى أهليهم، إلى أهليهم كذلك، إلى حرف جر وأهلي مجرور لدخول الحرف إلى، إلى عليه، وعلامة جره الياء وهو مضاف، وكم مضاف إليه. إن كتاب الأبرار لفي عليين، إن في عليين، عليين محل شاهد مجرور، وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وما أدراك ما عليون، ما عليون، ما عليون، ما هذا استفهامي يا مبتدا، وعليون خبره مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الأسماء الستة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله وأما الأسماء الستة وجه مما خرج عن الأصل فترفع وعلامة رفعها الواو، وتنصب وعلامة نصبها الألف، وتجر وعلامة جرها الياء. نعم. قال بشرط أن تكون مضافة، أي بشرط أن تكون مضافة، أي إعراب الأسماء الستة أو الخمسة هذا الإعراب مشروط لأربعة شروط. الأول أن تكون مضافة، والثانية أن تكون إضافتها إلى غير المتكلم، والثالث أن تكون مكبرة، والرابع أن تكون مفردة أي غير مثناة ولا مجموعة جمع مذكر سالم، ولا يجمع من هذه الأسماء هذا الجمع أي جمع مذكر سالم إلا أبا وأخا وحما، وجمع هذه الثلاثة جمع مذكر سالما شمول فيها، لأن شروط جمع المذكر السالم ليست متوفرة فيها، لكن سمع هكذا كما تقدم نشرنا أن مثل هذا إما أن يكون ملحقا أو يكون شاذا، لأن فهذا أشبه بالملحق فهو شاذ، لأن فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة في واحد من هذه الأسماء الستة أعرب بالحروف، وإذا انتقض شرط فلا، فلا يعرب بالحروف، لا تكون علامة إعرابها الحروف. فمثلا الشرط الأول أن تكون مضافة، فلو كانت غير مضافة فإنها تعرب، والحالة هذه الحركات كما في قوله جل شأنه: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، أخ هنا غير مضاف فإعرابه بالحركات، رأيت؟ وكذلك إذا كان إذا كانت مضافة إلى ياء المتكلمين فإن الإعراب بالحركات لا بالحروف، لذلك يشترط أن تكون إضافة إلى غير ياء المتكلمين. فإذا قلت مثلا أبي تقول أبي يعطف بي، فإذا قلت أبي أبي هو مبتدأ وهو مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها كسرة المناسبة، كسرة المناسبة أي كسرة مناسبة ياء المتكلم منع من ظهورها الكسرة لإضافة الياء. وكذلك الشرط الثالث أن تكون مكبرة، ومعنى التكبير أنك إذا قلت الآن أبوك يرحم أو يعطف بك فأبوك الآن مكبر، لكن لو صغرته فقلت أبي فإنك تعربه وعلامة إعرابه الحركات الظاهرة، فتقول أبيك يعطف بك مثلا، ورأيت أبيك يعطف بك ومرت بأبيك وهكذا. وكذلك إذا كانت مثناة أو مجموعة جمع مذكر سالما فإنها والحالة هذه تتبع إعراب المثنى. فإذا قلت الآن أبا أبوان فتعربه بالألف رفعا لا بالواو رفعا، تقول هذان أبوان، ورأيت أبوين ومرت بأبوين، فتتبع إعراب أو قاعدة إعراب المثنى. وإذا جمعت جمع مؤنث أي جمع مذكر سالما ولا يجمع منها إلا ثلاثة فتتبع كذلك قاعدة الجمع المذكر السالم في الإعراب بالواو رفعا والياء جرا ونصبا، تقول هؤلاء أبونا، ورأيت أبينا ومررت بأبينا، وهكذا. فهذه شروط إعراب الأسماء الستة هذا الإعراب. نعم. قال فإن أفردت عن الإضافة يذكر فيما لو انتقد الشرط يذكر ماذا يحصل. نعم. قال فإن أفردت عن الإضافة أعربت بالحركات الظاهرة هذا نحو وله أخ. نعم. وإن له أبا شيخا كبيرا. وبنات الأخ وبنات الأخ أيوة. وإن تكن إضافتها لغير وأن تكون إضافتها لغير المتكلم، فإن أضيفت مثلا لغير المتكلم تقول أبوه أو أبوك أو أبو محمد وهكذا، اسم ظاهر أو ضمير غير ياء غير ياء المتكلم. نعم. فإن أضيفت إلى الياء أعربت بحركات الياء على ما قبل الياء على ما قبل الياء المتكلم. نحو إن هذا أخي إن تنصب الاسم حرف ينصب اسمه فهو خبر، وهذا اسم إن منصوب، لكن نقول مبني لا نقول منصوب، نقول مبني على السكون في محل نصب اسم إن. وإيش أخي محل الشاهد مرفوع لأن خبر إن مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها كسرة المناسبة، وهو مضاف وأخي والياء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. نعم بالإضافة. نعم. وإن تكون مكبرة فإن صغرت أعربت بالحركات الظاهرة أيوة. نحو هذا أبيك هذا إيش هذا أبيك أيوة. إذا كان مصغرا هذا أبيك ما علي شدة لا ما علي شدة هذا أبيك أيوة. ورأيت أبيك ومررت بأبيك وهكذا. نعم. وأن تكون مفردة نعم. فإن ثنيت أو جمعت أعربت إعراب المثنى. نعم. والمجموع والأفصح وإيش قال والمجموع والأفصح في الهم لا لا قبله المجموع. المجموع هذا آخر شيء كذا آخر كلام. إعراب المثنى أنت والمجموع. لا والمجموع والأفصح. لا لا لا والمثنى والمجموع بعدين والأفصح في هني كذا كذا. أيوة. هذا كلام فاصل. المثنى والمجموع. مش قبل المثنى عائد العبارة. قال فإن ثنيت. أيوة. جمعت وعربت إعراب المثنى. والمجموع. والمجموع. والمجموع أي المجموع جمع مذكر سالما. ها قال والأفصح إذا لا ينتظر هل هو المجموع يعرب فإن سني أو جمع أو فإن سنيت أو جمعت وعربت إعراب إعراب المثنى والمجموع كما تقدمت الشافعي. أنت إذا ثنيت أبا قلت أبوان وإذا ثنيت أخا قلت أخوان ففي حالة الرفع تقول أبواني جاء أبواني وفي حالة النصب والجر تقول أبويني هذا إذا ثنيا وإذا ثنيت وإذا جمعت جمع مذكر سالما فكذلك أيوة في حالة الرفع ترفعه على مصرف الواو تقول هؤلاء أبونا كما تقدمت بشرفه ورأيت أبينا ومرت بأبينا يجمع جمع تكسير بالحركات أيوة يجمع جمع تكسير بالحركات ها تقول آباء وإخوان ها تقول هؤلاء إخوان ورأيت إخوانا ومرت بإخواني وآباؤك ها وآباؤك تحترمه تحترمهم مثلا ورأيت آباءك ومرت بآبائك مثلا بالحركات الظاهرة. نعم. قال والأفصح في الهني النقص والأفصح في الهني عندك فيه الألف واللام لا بس والأفصح في هني أو في الهني النقص هذه الأفصحية أتت من كثرة الاستعمال لهني بالنقص هذا مبدأ الأفصحية أن العرب تستعمل هذه اللفظة كثيرا بدون إتمام فيقولون هذا هنك مثلا وقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري حيث يقول صلى الله عليه وسلم من تعزى بعزاء الجاهلية فأعذوه بهن أبيه ولا تكنوا أو ولا تكنوا فأعذوه الفعل أعذوه الهمزة فيه همزة الجعل أي اجعلوه يعض أو قولوا له عضة بهن أبيه لأن فعله يستحق هذا وهذا يدل على ما في الجاهلية من نكانة من نتن وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم يقول إن يقول إن دعوها فإنها منتنة هو لذلك لما كانت منتنة استحق الشرع أن يقابل من فعل الجاهلية أن يقابله بمثل هذه الشنعة وإلا لا يحب الله الجهر بالسوء ها لكن قوله فأعدوه بهن أبيه اجعلوه يعضه ولا تكنوا لا تستحوي لا تقول لا نكني بل قول له عض ذكر أبيك ها بكل صراحة لن يستحقه ها الجزاء من جنس العمل وفي هذا الحديث فأعدوه بهن أبيه ما قال بهنين أبيه إذا فقول بهني أبي نقص ورد في الحديث هكذا رأي وورد كذلك في غير الحديث في كلام العرب الفصحاء استعماله ناقصا كما في قوله كما في قول القيشر تقول يا شيخ أما تستحي من شرب كراها على المكبري قلت لو باكرت مشمولة صفرا كلون الفرس الأشقري رحتي وفي رجليك ما فيهما وقد بدا هنك من المئزري وقد بدا هنكي فقال هنكي ما قال هنوكي كل ما فيه أنه سكنه للضرورة إذن فليس هناك إتمام أو إعراب لكلمة هن في هذا البيت بالحرف رأيت وكذلك قول الآخر ما أنا بالجلد ولا بالحازم إن لم أجأ هنك بالعجارم وجأ ينسيك طلاب الخادم فقال هنكي هذا ما فيه إتمام، right؟ فهذا دليل على الصحية النقص، فهذا بيان لهذا، لأن يعني الصحية دائما إنما يكون في الاستعمال، ولا يكون كذلك في كثرة الجريان في الاستعمال، ولا يكون كذلك إلا إذا كان خفيفا على اللسان واقتضته الفصاحة، فيكون فعلى هذا يبدأ الفصاحة. نعم. قال أي حذف آخره. أيوة حذف آخره. والإعراب بالحركات. نعم. على النون نحو. ومثل هذا الحذف اعتباطي ليس لعلة تصريفية، هكذا يقول ابن حاد اعتباطي لا تجد له عدة تصريفية أو عدة نحوية أو ما أشبه ذلك، هكذا السنة فيتبعون فيه. نعم. نحو هذا هنك. أيوة هنك. نعم. ورأيت هنك. نعم. ورأيت بهنك. نعم. ولهذا لم يعده صاحب لم يعده أو نعم ولهذا لم يعده صاحب الأجرومية ولا غيره من هذه الأسماء ولا غيره من هذه الأسماء. نعم. من هذه الأسماء الستة هو بل قد أسقط إمامان كبيران وهما الفراء وسجاد، أسقط هنن من عداد الأسماء الستة فأصبحت خمسة عندهما، وذلك لقلة ورود هذه اللفظة مستعملة بالحروف إعرابا. نعم. قال وأما الأمثلة الخمسة. أيوة وأما الأمثلة الخمسة فهي كل فعل اتصل به ضمير تثنية نحو يفعلان. نعم. يفعلان أو ضمير جمع نحو يفعلون وتفعلون. نعم. أو ضمير مؤنث مخاطب نحو تفعلين. أو ضمير إيش؟ أو ضمير مؤنث مخاطب. أو ضمير إيش؟ عين العبارة. أو ضمير مؤنث. أيوة أو ضمير مؤنثة المخاطبة. نعم. نحو تفعلين. تفعلين. نعم. فإنها ترفع. هذا الحكم. فإنها أي هذه الأمثلة ترفع وعلامة رفعها ثبوت النون وتنصب وتجزم وعلامة ذلك حذف النون. نعم. قال فإنها ترفع بثبوت النون بثبوت النون بثبوت وبثبات. نعم. وتنصب وتجزم بحذف النون. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى تنبيه علما ما تقدم أن علامات الإعراب 14 أربعة عشر. لا لا أربعة عشرة علامة. أيوة أربعة عشرة علامة. أربعة عشرة. ها أربعة ما شتاء أربعة. أربعة. أيوة أربعة عشرة. أربعة عشرة. أربعة عشرة. لا أربعة. ما ذكر يعني أن هناك علامة يعني. قال أربعة عشر. أربعة عشر. أربعة. أربعة. يعني شوف ما في علامة في الأخير ما في هذه سميت من تقول علامة. أيوة أربعة عشر. طيب خلاص أربع أصول على ها. أيوة أربع أصول هو هنا على كل إذن فإذا لم يذكرها خلاص أعيد العبارة من أول نشوف. أيوة قال علم مما تقدم أن علامات الإعراب أربع عشر. أربع عشر. أربع عشر. أربعة عشرة. نعم. إذا علامة موجودة أن علامات الإعراب أربعة عشرة هكذا. إذا خلاص. نعم أربعة عشرة. نعم. أربع أصول. أربع أصول الآن هو يوضحه. نعم. الضمة للرفع. الضمة للرفع. والفتحة للنصب. والكسرة للجر. نعم. والجزم للسكون. هذا إجمال بعد تفصيل. نعم. وعشر فروع. والجزم للسكون ولا السكون للجزم؟ والجزم للسكون. لا تفهم. والجزم للسكون. كيف هو قبل البداية كيف قال؟ عندك ضمة ولا رفع؟ هذا خطأ يعني. لا في ليس مستقيم. لأنه يريد أن يذكر العلامات. فالسكون علامة. والسكون الجزم. أيوة. يعني السكون علامة للجزم الذي هو عمل من العمال لهذه العوامل. يعني فتقول والسكون للجزم. أي العلامة الأصلية للجزم هي السكون. فالسكون للاسم على هذا. نعم. عشرة فروع. وعشرة فروع. عشرة. أيوه. عشرة فروع. نائبة عن هذه الأصول. نائبة. عشرة فروع نائبة عن هذه الأصول. عن هذه الأصول. كم يا شيخ؟ وعشرة فروع. وبدك تقرأ وعشرة فروع. لا. وعشرة عندك وعشرة فروع. تقول عشرة فروع. لا. أقول وعشرة فروع. وعشرون. لا لا لا لا. لأنه الفرع الآن مذكر. فروع هذا ما مفرده فرع والفرع مذكر. إذن فإذا كان مفرده مذكرا فإنك تؤنث العدد معه. قصدي يا شيخ قصدي لماذا قطعنا عن إضافة هنا يا شيخ؟ لماذا أتينا التنوين بدل إضافة؟ أيوة أيوة. يعني وعشر يعني وعشر علامات فروعا في هذا الأصل. قصدي لماذا قلنا وعشر وما قلنا وعشر فروع؟ هذا الجزء أن تقطع وتضيف وعشرة عشرة فروع وعشرة فروع. إذا هو الصحيح جائز. نعم. قال ثلاثة تنوب عن الضمة. ثلاثة تنوب عن الضمة من هذه الفروع العشرة. وأربع عن الفتحة. عندك وأربعة ولا وأربع؟ وأربع. كذا؟ طيب. كيف يعني تقول يا شيخ؟ وأربع تنوب عن الضمة. عن الفتحة. تنوب عن الفتحة. أو أربعة تنوب عن الفتحة. على كل حال إذا ذكر أخي ذكر العلامة الصبان في حاشته على شرح الأشموني أن كون العدد يخالف المعدود من ثلاثة إلى عشرة هذا إذا ذكر معه وأضيف إليه مثلا تقول ثلاثة رجال بالمخالفة وتقول ثلاثة نسوة بالمخالفة هذه إذا ذكر معه لكن إذا لم يذكر معه مثلا فيقول يجوز لك الوجهان على هذا لعله يخرج هذا على هذا يخرج فنذكر أو نؤنث نذكر مع العدد مع أن المعدود مذكر على هذا. نعم. قال واثنتان عن الكسرة. واثنتان عن الكسرة. نعم. وواحدة عن الكسرة. أيوة. شوف هذه التي ذكرها سيذكرها فيما بعد ونذكرها. أيوة. إيش بعده؟ ذكرها كلها شيخ درسناها. أيوة. لا هذا هو الآن هذه ذكرها هنا. صراحة. قالوا إن النائبة وقعت بسبعة أبواب. أيوة. لا لا. الأول ما يصير إنه يذكر فيما يصير ما يفتح وكذا والحين ذكر أنه واحد سيذكره قال وأن النائبة واقعة في سبعة أبواب أي العلامات النوائب تقع في سبعة أبواب محصورة هذا يسهل لك ضبط هذه العلامات النوائب تعرف أنها في سبعة أبواب الأول ما لا ينصرف في باب ما لا ينصرف نعم نعم والثاني جمع مؤنث السالم نعم والثاني جمع مؤنث السالم والثالث الفعل المضارع المعتل الآخر الفعل المضارع المعتل الآخر نعم هذه كلها تقدم نعم والرابع مثنى والخامس جمع المذكر السالم هذا التفصيل بعد التفصيل او اجمال بعد التفصيل نعم السادس الاسماء الستة السابع الامثلة الخمسة نعم بسم الله الرحمن الرحيم ايوه الحمد لله رب العالمين نعم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى تقدر الحركات الثلاث في اسم مضاف الى ياء المتكلم ايوه هذه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا موضوع آخر وهو من مواضع الإعراب التقديري. فقال تقدر الحركات الثلاث في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. الاسم إذا أضيف إلى ياء المتكلم لزم كسر آخر هذا الاسم، لأن ياء المتكلم مادة تجانس حركة ما قبلها، ولذلك يلزم أن تكسر ما قبل ياء المتكلم وهو الحرف الأخير من هذا الاسم الذي اتصل بياء المتكلم. تقول مثلا كتاب، لو أضفته إلى نفسك إلى الياء تقول كتابي، ألا ترى أنك كسرت الباء؟ فهذه الكسرة لازمة، ما دامت الياء ساكنة فلا بد أن تكسر الباء. ومن هنا يقول بعض النحاة أو بعض الصربيين يقولون لنحو الياء من كتابي إنه حرف مد، وإن كان ضميرا هو مد نقول مد، لكنه يقال له ضمير، والضمير من قبيل الأسماء. وما يقع مدا قد يكون حرفا أيضا، مجرد حرف وليس بضمير، لكن بما أنه مد وقبله حركة تجانسه أمكن أن يقال مد أو حرف علة مثلا. إذن فهذه الياء توجب كسر آخر الاسم، وإذا كسر آخر الاسم فإن الإعراب للكلمة يكون تقديريا، لا تظهر الحركات الإعرابية مع اتصال ياء المتكلم بالاسم، لا تظهر بعد ذلك الحركات. فتقول مثلا هذا كتابي، فهذا مبتدا مبني باسم الإشارة مبني على السكون، ذا فقط اسم الإشارة، أما هذا التنبيه فذا مبني على السكون في محل رفع مبتدا. وكتابي خبره، والخبر مرفوع، وليس كل كتابي خبر، لكن كتاب للباء هذا هو الخبر، لكن المضاف المضاف إليه متلازمان فكانهما واحد. لكن الإعراب كونه خبرا هذا ينظر إليه في الكتاب فقط، كتاب للكاف للباء هذا هو الخبر، فنقول كتاب خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها حركة المناسبة التي هي الكسرة المناسبة لياء المتكلم. وهكذا تقول اشتريت كتابي، فتر الكتاب مفعولا به منصوبا وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. وتقول وجدت في كتابي مجرور كتابي، أي كتاب مجرور على متجره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها حركة المناسبة. هذا يقول بعض العلماء لعله الصيمري، يقول في حالة الجر نقول في كتابي مجرور وعلى متجره كسرة ظاهرة، لكن ليس بصحيح. طيب ماذا تقول في نحو هذا كتابي واشتريت كتابي؟ هي من باب واحد، فهذه الكسرة ليست كسرة إعراب حتى نقول هي ظاهرة، هي كسرة سبقت كسرة الإعراب، لأنك أضفت كتاب الياء ثم أدخلت عليها حرف الجر. فلا نقول بعد الكسرة في نحو قولك فيك وجدت في كتابي من كسرة الإعراب، بل نقول الكسرة مقدرة منع من ظهورها كسرة المناسبة. نعم هذا اللي نقول. نحو غلامي وغلامي غلامي وبني. نعم شيخنا، يعني اخونا كان امين يسأل اذا تقدم العدد عن المعدود. ايوه كله لا تأخر العدد يا شيخ تقدم المعدود. ايوه مثل الحركات الثلاث. حركات الثلاث ايوه هذا يجوز في وجهان. هذا في وجهان، تقول الحركات الثلاثة أو الحركات الثلاثة. نعم يجوز الوجهان في هذه الحالة. نعم قال وفي الاسم المعرب الذي آخره ذكره الصباغ، لعلنا نذكر لكم أين ذكره فيما بعد. اليوم وبعد اليوم. نعم. قال في الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة. أيوة في الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة. قال الاسم المعرب ويقصد بذلك النح والفتى والرحى والهدى والعصى. فهذه أسماء معربة في آخرها ألف لازمة. فإعراب مثل هذه الأسماء تقديري، تقول جاء الفتى، فالفتى فاعل مرفوع ولم ترفعه ما هو ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعدد. ومن هنا سمي مقصورا لأن الحركة الإعرابية لا تظهر مقصورة محبوسة، لا تظهر كما في قوله تعالى حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات لا يظهرن. فهكذا الحركات الإعرابية في آخر المقصور لا تظهر لأن الألف ليس بممكن تحريكه، الألف لا يحرك. نعم أحيانا تجد الصرفيين أو في لغة العرب تجد تحريكا للألف فيتولد من هذا التحريك الهمزة. الألف إذا حركت، هذه مسألة صرفية لكن له صلة بهذه بما نحن فيه الآن، إذا حركت الألف تولد من ذلك الهمزة الكثيرة. قاعدة تولد لذلك إيش الهمزة الكثيرة. أو أحيانا كما ويدل على هذا قراءة أيوب السختياني في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ضالين هذه الألف، ألف قبل اللام، لكن قرأ في قراءة هذا الرجل ولا الضالين لأنه حركت الألف الألف فتولد منه، قالوا حركت الألف فتولد من ذلك همزة فصار ولا الضالين. وقد حكى أبو العباس المبرد الصومالي عن أبي عثمان المازني أنه سمع أبا عبيد يقرأ فاليوم لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أصل جان، فقرأ ولا جان. فقال أبو عثمان المازني فظننت أنه قد لحن حتى سمعت العرب تقول شابة دابة في شابة وفي دابة. فإنهم قد يحركون، علم أن هذه الهمزة جاء بدلا من الألف عند إرادة تحريك الألف، فقالوا تولدت الهمزة من تحريك الألف والألف لا يحرك، لكن إذا حرك أحيانا هكذا يصير. فلما سمعهم يقولون هكذا فسلم، لكن سأله أبو العباس المبرد هل أنت تقيس على هذا؟ فقال أبو عثمان المازني لا ولا أقبله، لو قست أنت لا أقبل منك، لكن إذا صنع منهم نحفظ هذا وخلص ما نزيد عليه. إذن فالهمزة لأجل فالألف لكونه لا تحرك إلا قليلا وأحيانا وتتولد الهمزة، لأجل هذا لا تظهر الحركات على الألف، فيكون الإعراب في الكلمة المنتهية بألف لازمة إعرابا تقديريا كما في الفتاة والرحى والهدى والقفاء وما أشبه ذلك. نعم. قال نحو الفتى والمصطفى. أيوة المصطفى. وموسى. وموسى. وحبلى. أيوة. ويسمى مقصورا. ويسمى مقصورا. هذه ألفات بعضها ألف تعليم مقصورة، المهم كلها ألف على كل حال، وبعضها ليس ألف تعليم مقصورة، ألف منقلبة عن أصله عن ياء مثلا كما في الفتى، فإن الألف أصلها ياء بدليل كثر المياه. آه. ألا ترى؟ وكذلك بدليل الجمع. ماذا تقول للجمع؟ ها؟ فتيته. ها؟ إذن فهذا التصريف يدل على أن الأصل في على أن أصل الألف في فتاة الياء. لأن هذه التصاريف ترد الأشياء إلى أصولها. الجمع لا سيما الجمع والتصغير وكذلك التثنية. ولذلك يقول العلامة الشاطبي في معرفة أصل الحرف من الكلمة يقول وتثنية الأسماء تكشفها أي تكشف حقيقة الحرف وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلع. إن رددت الفعل إليك إذا كان الفعل مثلا نحو دعاء أو جرى أو مضى رده إليك جريته. ألا ترى أن حقيقة الحرف أو الألف قد تبينت وتقول في دعاء دعوت ورجاء ونما نموت من النمو. إذن فهذا يرد إسناد الفعل في هذه الحالة إذا كان ناقصا بالألف مثلا ولم تعرف حقيقة الألف أنصبه أو أسنده إلى الضمير في المتحرك فستظهر لك حقيقة هذه الألف. وكذلك إذا كان اسم مثنى كما في فتن فتنه تظهر لك حقيقة الألف من فتى فتكون فتيان ودخل معه السجن فتيان وتقول في عصا عصوان على ترتيب الواو فظهرت حقيقته. هذا معنى قول الشاطبي رحمه الله وتثنية الأسماء تكشفها أي تكشف حقيقة هذا الحرف إذا كان في الآخر وهذا هو المقصود هنا. نعم قال وتقدر الضمة والكسرة في الاسم الذي آخره ياء لازمة. أيوة وتقدر الضمة وإيش والكسرة في الاسم الذي آخره ياء لازمة كالقاضي. فإن الضمة والكسرة في نحو القاضي لا يظهران. تقول في حالة الرفع جاء القاضي أو جاء قاض مثلا أو قاضي مثلا. وتقول في حالة الجر مررت بالقاضي بالقاضي. قال وتقدر الضمة والكسرة في الاسم الذي آخره ياء لازمة. أيوة وتقدر الضمة وإيش والكسرة في الاسم الذي آخره ياء لازمة كالقاضي. فإن الضمة والكسرة في نحو القاضي لا يظهران. تقول في حالة الرفع جاء القاضي أو جاء قاض مثلا أو قاضي مثلا. وتقول في حالة الجر مررت بالقاضي بالقاضي. ألا ترى الجر أو علامة الجر غير ظاهرة تقدر. ولماذا قدرت الضمة أو الكسرة هنا للثقل أي يجوز من الممكن ليس كالألف من الممكن أن تقول جاء القاضي لكنه على اللسان ثقيل فتعدل عن ذلك لأن هذه اللغة الشريفة بمن أن عن الثقل فتقول جاء القاضي فلا تظهره وإن كان الممكن. وكذلك في حالة الجر من الممكن تقول مررت بالقاضي وقد ورد قليلا لذلك في كلامهم ظهور الضمة على الياء كما في قول بعضهم ولم تكن تساوي عندي غير 5 دراهم ولم تكن تساوي مع أن تساوي على الكثير لكن مثل هذا من الضرورات والضرورات تبيح المحظورات. إذن فمثل هذا يحفظ هكذا رأيت. إذن فتقدر الضمة والكسرة فيما كان معتلا من الأسماء بالياء كالقاضي. نعم قال وتقدر الضمة والكسرة في الاسم الذي آخره ياء لازمة مقصور ما قبلها لابد. نعم أن يقصر ما قبلها. نعم نحو القاضي والداعي والمرتقي ويسمى منقوصا ويسمى منقوصا لماذا سمي منقوصا؟ فتحة القضاء. آه. الظهور الفتحة دي إذا كان. لأي إيش؟ فتحة مظهر على. أي تظهر. من الممكن أي هذا وجه أنه سمي منقوصا لأن الحركات الإعرابية جميعا ما ظهرت بل بعضها إن فكان في نقص. وإن شئت قلت سمي منقوصا لأن آخره هو محل النقص المعتل. النقص في الآخر منقوص. نعم. ونشيل نزع منه حرف كامل يا شيخ. كيف كيف؟ يعني نزع الحرف كاملا يعني قاضيو. شلنا الياء كلها يا شيخ. كيف كيف صار؟ كيف شلنا؟ قاضي. قاضٍ. قاضٍ شلنا الياء وحطينا بدلها تنوين. أيوه. فصار ناقص. فصار ناقص. هذا وجهه. المهم إذا كان معتلا يؤدي إلى هذا. رأيت لكن قاضي هذا الأصل إذا قلت قاضٍ إذا كان منونا. لكن إذا حلي بأل فإنك تقول القاضي. رأيت حتى في الوقت تطيف هكذا. وقل وقليل أن يوقف على ما كان محلا بأل وهو منقوص أن يوقف عليه بحرف الياء. قليلا تقول جاء القاض وإن كان هو وارد لكن الكثير أن تثبت الياء وهو العزيز المتعال مثلا المتعال والأصل المتعالي. نعم. نحو يوم يدعو الداعي. يوم يدعو الداعي إلى شيء أخر. نعم. الداعي محل الشاهد. يدعو الداعي فاعل. المطعين إلى الداعي. إلى الداعي هذا في محل جر أو هذا مجرور. إلى الداعي مجرور ولا نقول في محل إنما يقال في محل إذا كان مبنيا. لكن إذا كان معربا تقول مجرور وعلامة جره كسرة المقدرة الثقل. نعم. قال وتظهر فيه الفتحة لفتته. أي وتظهر فيه أي في المنقوص هذا الفتحة تظهر الفتحة لخفتها أي الفتحة على الياء فتقول رأيت القاضية وأجيب داعية داعي الله وهكذا نحو وأجيب داعي الله. نعم وأجيب داعي الله. أجيب داعي الله. وتقدر الضمة والفتحة في الفعل المضارع المحتل. أيوه بيه وتقدر الضمة والفتحة في آخر الفعل المضارع المعتل. المعتل بالألف أو بالياء أو بالواو لأن الفعل المضارع يعتل بأحد هذه الثلاثة وأما الاسم كما تقدم لا يعتل الاسم العربي الصحيح بالواو البتة وقد يعتل بالياء كما تقدم وبالالف موسى وقاضي. ايوه اما بالواو فلا الا ما كان اصله اعجميا كما في سمندو وقمندو او ما كان مبنيا كما يقول بعضهم كهو اذا وقفت عليه وهذا ليس باللازم او اذا كان اصله فعلا مضارعا ونقل الى العالميه والسميه به كما في يدعو لو سميت شخصا يدعو فيكون آخر واو لكن هذا ليس على سبيل الأصالة لأن أصله فعل نقلته من الفعلية إلى الإسمية رأيت إذن فظهر من هذا أن الاسم لا يعتل بالواو لكن الفعل المضارع يعتل في آخره بالثلاثة هذه إذن فإذا اعتل بهذه الثلاثة فإن الفتحة فإن الفتحة وإيش والضمة تقدر على إيش؟ على على على الألف ها وال والواو والإيش؟ والواو كمان لا الضمة أيوة على والواو تقدر الضمة على الألف والواو فقط رايدة دون الياء دون الياء فإن الياء تقدر الضمة في الياء أيضا ها تقدر الضمة في المعتل بالياء مثلا يقضي تقول يقضي القاضي هو مرفوع على مطرف ضمة مقدرة على الياء وإذا كان معتلا بالواو كذلك تقدر الضمة عليه وإذا كان معتلا بالألف تقدر الضمة عليه كما في قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء فيخشى هنا معتل بالألف آخره وهو مرفوع لتجرده من النواس والجوازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة أما إذا كان منصوبا إذا نصب الفعل المضارع وهو معتل بالواو أو بالياء فإن علامة النصب التي هي الفتحة تظهر على كل من الواو والياء. ها لخفة الفتحة على الواو والياء تقول أود أن تدعو لي مثلا كتظهر ضمة الواو أو أود أن تقضي حقي مثلا أن تقضي فظهرت الفتحة على الياء. نعم. قال وتقدر الضمة فقط في الفعل المضارع المعتل بالواو والياء نحو يدعو إلى. نعم. قال وتظهر الفتحة نحو لن يدعو. لن يدعو ولن يرمي. ها. ولن يرمي. أيوة. والجزم في الثلاثة بالحذف كما تقدم. والجزم في الثلاثة. في الثلاثة أي الألف والواو والياء. ها. بالحذف. ها وحذف جازما ثلاثهن تقضي أو تقضي حكما لازما. احذف حال كونك جازما لهذه الأحرف العدة الثلاثة تقضي حكما لازما في كلام العرب. تقول لم يقضي ولم يدعو ولم يخشى إلا الله. احذفها. فحذف أحرف العدة من هذه الأفعال علامة للجزم علامة لجزمها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الاسم الذي لا ينصرف. الاسم الذي لا ينصرف. نعم. ما فيه علتان من جل الانتساب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيقول المصنف رحمه الله إيش أعود الاسم الذي لا ينصرف. الاسم الذي لا ينصرف. الاسم الذي لا ينصرف المنع من الصرف وصف يتعلق بالاسم فقط. والصرف هو التنوين أو الجر بالكسرة. فقوله الذي لا ينصرف أي الذي لا ينون ولا يجر بالكسرة. ولا يكون الاسم كذلك ممنوع من الصرف إلا إذا وجد فيه علتان من علل تسع. علتان فرعيتان إحداهما تعود للمعنى ويقال لها العلة الفرعية المعنوية والأخرى تعود إلى اللفظ ويقال لها علة لفظية فرعية. وهذا مقصوده وهذا الباب عقده لأجل بيان ذلك. نعم. أو واحدة تكون مقام العلتين. أيوة. إما أن تكون في علة أي إما أن تكون في الاسم علتان من علل تسع كما تقدم وإما أن تكون هناك علة واحدة تكفي لمنع الاسم من الصرف. وهاتان العلتان محصوران أو منحصران أو منحصرتان في جمع وهو من جمع التكسير في صيغة منتهى الجموع وفي الاسم الذي تعنيثه ألف تعنيث ممدودة أو مقصورة. نعم. قال والعلة التسع هي. والعلة التسع هي الجمع. الجمع. ووزن الفعل. الجمع يعني جمع الجمع يقصد به صيغة منتهى الجموع. نعم. وهذا وحده أو هذه الصيغة وحدها تقوم مقام علتين في منع الاسم من الصرف. والجمع وماذا بعده؟ ووزن الفعل. ووزن الفعل. إذا كان الاسم على وزن الفعل فإن هذه علة لفظية فرعية. فإذا انضاف إلى ذلك علة أخرى معنوية فرعية منع الاسم من الصرف. منع الاسم من الصرف أن يكون الوزن فعل. نعم. والعدل كذلك علة لفظية فرعية أن تعدل بالاسم عن أصل وزنه إلى وزن آخر كما سيأتي في عمر وزفر زفر وزحل وزحل ومثنى وثلاثة ورباع في الأعداد. نعم. والتأنيث والتأنيث علة لفظية فرعية. والتأنيث هذا إما بالتاء رأيت إما بالتاء وهو المقصود هنا، لأن علامة التأنيث تاء أو ألف، فالتاء هي المقصودة هنا إذا وجدت في الاسم للتأنيث فإن هذا الاسم يمنع من الصرف إذا وجدت علة أخرى فرعية معنوية، كما في فاطمة مثلا رأيت. وقد تكون هذه التاء للتأنيث في اسم مدلوله مذكر فيمنع الاسم من الصرف لذلك، كما في طلحة وحمزة ومعاوية وعبيدة وما أشبه ذلك. نعم. والتعريف والتعريف التعريف هذه علة إحدى العلتين الفرعيتين المعنويتين، لأن هناك علتين فقط فرعيتين معنويتين، إحداهما العالمية يقال له التعريف والأخرى الوصفية. رأيت هذا التعريف يقصد به العالمية. نعم. والتركيب والتركيب التركيب يقصد بالتركيب المزجية، وهو علة أو هي علة لفظية معنوية. رأيت علة لفظية معنوية إذا انضاف إلى هذه العلة اللفظية المعنوية علة أخرى لفظية فالاسم يمنع من الصرف، كما في حضرموت وبعلى بكة وما أشبه ذلك. والألف والألف أي التأنيث بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة. فالألف إما أن تكون الألف إذا كانت بالتأنيث فهي إما أن تكون ممدودة أو مقصورة. فالممدودة نحو الصحراء ما في، فالممدودة في نحو الصحراء وبيضاء، والمقصورة في نحو ليلى وحبلى ودعوى وذكرى وما أشبه ذلك. قال والنون الزائدة والنون والنون الألف والنون الألف والنون إذا أنت قطعت يا أخي والألف والنون الزائدتان. إذا نعود إلى ما تقدم، الألف والنون الزائدتان مع بعض علة لفظية فرعية، كما في عثمان وعمران وقحطان وعدنان ومروان وغطفان وأصبهان وما أشبه ذلك. بالكسر أصبهان ولا أصبهان يا شيخ؟ أي شيء بالكسر؟ أصبهان ولا أصبهان؟ كلاهما موارد أصبهان. نعم. والعجمة إذن فلا، فالألف ألف هذه إذا كانت زائدة، الألف والنون يشترط في كونهما إحدى علتين مانعتين لاسم الصرف أن تكون أو أن يكون زائدتين أو أن تكون زائدتين. فإذا لم تكن الألف والنون زائدتين فلا يمنع الاسم من الصرف. فإذا ومثال زيادتها كما مثل زيادتهما كما تقدم. ولو وجدت مثل أبان مثلا، فأبان علم لكنه ليس ممنوع من الصرف. لماذا؟ أيوة، لأن الألف والنون فيهما ليست زائدتين. رأيت؟ وكيف تعرف زيادة الألف والنون؟ إذا جاءت الألف والنون بعد ثلاثة أحرف من الكلمة فاعلم أنهما زائدتان، لكنهما إذا أتيا بعد حرفين فقط كما في أبان فإن أبانا ليس مصروف، ليس ممنوع من الصرف. حتى قال بعض نحاة المغرب وهو العلامة البناني يقول من صرف أبانا أو من منع أبانا من الصرف فهو أتان. لكن هذا إذا هذه الدرجة ما كان ينبغي، لكن هكذا على وزن أبان أتان يعني. أيوة أعطاله نفس الوزن. نعم. أيوة. والعجمة أيضا علة لفظية فرعية، ومعنى ذلك أن تكون الكلمة وهي اسم على غير الأوضاع العربية، على غير الأوضاع العربية أي الأوزان. فإن أوزان اللغة، فإن أوزان الأسماء في اللغة العربية معروفة معروفة عند العارف بها. فعندك فلو سمعت إسرائيل أو إبراهيم أو إسماعيل، ها تعرف أن هذه أسماء على غير الأوزان العربية المعروفة المشهورة، إذا فتكون أسماء عجمية فحقها أن يمنع من الصرف إذا ضاف إليها علة أخرى لفظ فرعية معنوية كالعلمية. إبراهيم ممنوع من الصرف، لماذا؟ للعلمية والعجمة. إذا فالعجمة علة لفظية فرعية، وذلك أن العجمة فرع عن العربية على هذا. نعم، فرع عن إيش؟ عن العربية أو عن العروبة. كيف يا شيخ؟ إيش معنى الكلام عليه؟ معناه أن النحاة يقدمون ما كان عربيا في أصله لما لم يكن كذلك، إذا يكون ما ليس كذلك فرعا عن فرعا عما هو عربي مثلا. لكن يا شيخ كيف يقال أنه إبراهيم اسم إبراهيم عجمي وهو أبو العرب؟ كيف يعني؟ هذا ما في تناقض. ما يتناقض، لأنه ما كيف توجد العربية أو كيف يكون الإنسان عربيا؟ إما مستعرب أو عربي يعني. إذن خلاص، يعني إبراهيم مستعرب شيء؟ إبراهيم يختلفون فيه، لكن هذا الاسم أعجمي في قانون العربية. أما كون نفس إبراهيم هل هو عربي أو غير عربي، فهذا بينهم خلاف كبير في هذا. منهم من يقول هو عربي ومنهم من يقول لا، لكن الوزن هذا بالنسبة للاسم وزن الاسم فهو أعجمي. نعم، هذا ليس بغريب يا أخي، لأنه الشيء يتغير، خلق الله يخلق الله ما يشاء ويختار، فيخلق هذا كذا عجميا ثم يسعر البعض ما في معنى. نعم نعم. قالوا الصفة، والصفة إيش بعده؟ ويجمع بقول الشاعر والصفة أي الوصية. رأيت هذا على هذه العلة إحدى العلتين الفرعيتين المعنويتين، التعريف تقدم، والصفة هذه أي أن يكون وصفا. مثلا إذا قلت الآن عطشان، هذا في وصف، لا أعوال وصفية وزيرة الألف والنون، فعيدة فيمنع من الصرف. وتقول مثلا أحسن، ولو سميت شخصا بأكرم فيكون ممنوع من الصرف للعالمية والوصفية أو للعالمية فقط وزن الفعل فقط، رأيت أفعل وهكذا. نعم. قال ويجمعها قول الشاعر اجمع وزن عدلا، اجمع وزن عدلا عادلا بمعرفة رتب وزن عجمة فالوصف قد كمل أو فالوصف قد كمل. نعم. قال فالجمع شرطه أن يكون أيوة على صيغة منتهى الجموع، هذا هو الجمع، هو الآن يفصل. فالجمع شرط أن يكون على صيغة منتهى الجموع، وليس كل جمع يستحق أن يمنع من الصرف، إنما الجمع الذي يستحق ذلك إذا كان صيغة منتهى الجموع على وزن مفاعل كمساجد أو مفاعيل كمصابيح. نعم. وهي صيغة مفاعيل نحو مساجد ودراهم وغنائم أو مفاعيل أو يكون على صيغة المفاعيل لمنتهى الجموع نحو مصابيح ومحاريب والتماثيل. بس يا شيخ اشترط فيها يعني على الوزن هذا يكون بالحروف، كيف الحروف؟ أصل الميم يا شيخ، الميم يعني مفاعيل تبدأ بالميم. فهل لا لا لا لا اشترط يعني شيخ أيه؟ نعم. شيخ لو نقول يعني لو نقول مفاعل وفعال يا شيخ ما يستقيم، لأنه مفاعل إيش وفعال ومفاعل وفعالين على هذا الوزن. أيوة هذا لا لا هو بينهم التشابه الكبير جدا يا أخي، لكنه ما يقال هذا، تقول صيغة المفاعل فقط رأيت، وقد يأتي شبيها بفعال وفعالين. نعم. فإذا كان انظر إيش اسم الوزن، الوزن هو أن تنظر إلى ضبط الحروف فقط فقط. رأيت إذا إيه قلنا فعال ما اختل المعنى؟ لا لا ما اختل المعنى. نعم. قالوا هذه العلة هي العلة الأولى من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها. نعم. وتقوم مقام العلتين. نعم. أي صيغة مترجمون، علة واحدة تكفي في من الاسم الصف. نعم، وبعض النحاة كابن هشام يذهب إلى أن مثل هذه العلة بمثابة علتين، وذلك أن كونها على هذه الصيغة هذه علة لفظية فرعية، وكون الجمع قد تكرر في هذا في هذه الصيغة فهذه علة أخرى معنوية فرعية، لأن التكرار فرع عن عدم التكرار، الأصل أنه لا يكرر. وذلك أن الصيغة مثل الجموع إنما قيل له كذلك لوقوف الجموع في أوزانها عند هذا الوزن، فلا يتجاوز وزن الجمع هذا الجمع هذا الوزن الجمع. تقول مثلا اسم مع اسم وجمعه أسماء، وجمع أسماء أسامي، وجمع أسامي ما في. إذن فلا جمع بعد أسامي، إذن وقفت الجموع إلى أسامي، وما تجاوز أسامي وهو مفاعل. شيخ هذا منتهى الجموع ولا جمع الجموع شيخ؟ لا منتهى الجموع. ما جمع الجموع؟ جمع الجمع تقصد؟ إيه هم يلقبونه بجمع الجموع مثل كلا كلب وكذا. جمع الجمع يقال جمع الجمع. يقال هذه صيغة منتهى الجموع. رأيت؟ لأن جمع الجمع قد يأتي على غير هذا الوزن. نعم مثل كلاب وأكلب. ها ها. قد يأتي جمع الجمع على غير هذا الوزن. لكن هذا صيغة منتهى الجموع. رأيت؟ أيوه. على وزن إيش؟ مفاعل. أيوه أنا مفاعل. مفاعل إيش؟ مفاعل. مفاعل أسامي مفاعل. طيب شوف ما عندنا مفاعل في منتهى الجموع. ما عندنا مفاعيل ومفاعل. عندنا مفاعل. طيب وأسامي هذا مفاعل. مفاعل ليس مفاعيل. فأسامي على وزن مفاعل أصله أسامي مفاعل. هذا أصله. فإذا فجمع الجمع يا أخي يختلف صيغة منتهى الجموع. إذا فنستطيع أن نقول قد يكون الصيغة منتهى الجموع جمع جمع، وربما لا تكون كذلك، وربما يأتي جمع الجمع ولا يقال له صيغة منتهى الجموع. مثلا لو قلت الآن سيد ما جمعه أسياد ها وجمع أسياد سيدة تقول سيد وتجمعه على سادة وتجمع سادة على أسياد لا على سادات فسادات جمع الجمع وليس صيغة منتهى الجموع وإن كان جمع جمع رأيت فهكذا يوجد مثل إذا قلت الآن قوم فعلى كل حال كلب يا شيخ تجمع على كلاب وأكلب كلب إما أن تقول كلب أكل أو تقول كلب كلاب له جمعان له جمعان وتقول في جمع أكلب أكالب أكالب جمع أكلب وهذا هو صيغة منتهى الجموع في كلب رأيته أكالب على الأفاعل على وزن المفاعل أكالب على وزن المفاعل نعم قال وأما وزن الفعل فالمراد به كذلك أكابر وأفاضل وأعاظم وأماجد هذه كلها وزن مفاعل نعم قال وأما وزن الفعل أيوه فالمراد به إما أن تكون إما أن يكون الاسم على الاسم على وزن خاص على وزن خاص بالفعل كشمر شمر هذا علم لقبيلة إذا الفوية إلا معنوية فرعية وهي العالمية ثم العلة الأخرى الفرعية وزن فعل لأن فعل وزن خاص بالفعل لكنهم نقلوا شمر إلى من الفعلية إلى التسمية به فصار اسما لأجل هذا فمنع من الصرف في وجود هاتين العلتين فيه نعم قال وضرب بالبناء للمفعول وضرب وضرب بالبناء المفعول أي وكذا وضرب وضرب كل وضرب بالبناء المفعول وضرب وضرب بالبناء المفعول هذا الوزن خاص بالفعل أي الماضي تقول ضرب محمد ضرب فلان وكذا إذا فلو سميت شخصا بضرب فيمنع من الصرف لأجل هذه العالمية ووزن الفعل نعم ايش معنى مبني المفعول يعني مبني المجهول ايش يعني مبني المجهول نعم هو المبني المفعول ايش هو المبني المفعول هو المبني المفعول نعم وانطلق وانطلق لو سميت الشخص بانطلق ها يكون ممنوع من الصرف نعم يزيد يا شيخ ها يزيد كذلك يزيد ويحيى وتدمر وتغلب ها هذه كلها اصلها افعال سمي بها سمي بها نعم فصارت اعلاما ممنوعه من الصرف نعم قال وانطلق ونحوه من الافعال الماضيه المبدوءه بهمزة الوصل ايوه المبدوءه بهمزة الوصل نعم إذا سمي بشيء من ذلك أيوه إذا سمي بشيء من ذلك لهذا لا ما أسمع لكن الإنسان يختار أحسن الأسماء شرعا لكن لو فرض أنك لأن هذا موجود في كلام العرب قبل الشرع قبل الشرعي هو لذلك تذكر هذه الأحكام النحوية هو إلا بعد مجيء الإسلام فالإنسان ما يسمي بكل اسم إن ما شاء يسمي نفسه هكذا هذا لا إنه تختار أحسن الأسماء سؤال الشيخ العباد قالوا له في واحد اسمه ليس من الغافلين فقالوا هذه جملة هذه ما هو اسمه هذا هو هذا الناس يسمونه بإيه أنا سمعت ما هو أغرب من هذا لكن هذا اللي يقول له معنى منهم من سمى ابنه أو ابنته بلنتنا لنتنا لنتنال البرة ها لنتنال البرة ماذا تقول في هذا ذاك له جملة له لها معنى أما لنتنا نقل لثقة من المدينة هنا يقول لي عندنا بنت وإذا أردت دلتك على بيتي على بيتهم اسمها لنتنا فقط فأنا قلت لنتنا ما معنى فقال لي ما أخوذ من قول تعالى لنتنال البرة حتى تنفقوا ما تحبون التسهيل تدليع يمكن يدلعوها يمكن يدلعوها لأنتنا يمكن مكتوبة كل الآية في الأوراق حقها مسمينا على كل الآية والله هذا ما له هذا ما له معنى إذا سموا هكذا لأنتنا هذا ما له معنى صحيح. ليس تركيبا عربيا رأيته لكن قال لي هذا فعل هذا فعل أفعال نكتل ها فسموا بنكتل فقط حتى هذا ما له ألاقي النقطه الاقرب افضل من لنتنا كذا وان كان فيما فيه وهذا من الجهل في بعض الاحيان الانسان اذا جهل الصواب يعمل هكذا ولذلك ما ينبغي الانسان ان يعبد الله على الجهل كما قال ابن القيم رحمه الله والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الربان فكيف تسمي نفسك لنتنا أو كذا أو كيف يسمونها ولا يسألون أهل الذكر لماذا هو مسلم وأنت ما تعرف إذا كنت لا تعرف فاسأل لكن تمشي هكذا لا غير هدى هذا ما يأتي ما هذا ما أدري هل من حسن النية وحتى بالنسبة نقول ما في حسن النية لكن الإنسان في بعض الأحيان تكون النية الطيبة لكن ما عرف الطريق هذا قد يوجد في بعض الأمور لكن بالنسبة هذا ما أدري كيف تفسره نعم قال أو اقرأ. يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل أيوة أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل كزيادة الفعل نعم نحو وهو مشارك للفعل في وزنه ايوه كأحمد كأحمد كأحمد ايوه ويزيد ويزيد وتغلب وتغلب وتدمر ويحيى ان شئت ونرجس ونرجس هذه كلها من قبيل الافعال او واذا قلت النرجس نرجس الدواء نرجس نعم نرجس هو نبات النرجس لا اي نعم لا لا النرجس اللعبه يا شيخ يقصدون ها النرجس ولا ايش؟ يقصدون هذا أي نعم نعم نرجس هو يقصد بهذا النرجس اسم هذا الشيء ونرجس معناه وضع هذا الشيء تقول نرجست الدواء وضعته النرجس نعم لكن يقول الطالب القاموس والنرجي أو النرجس بكسر الماء والنرجسي بكسر الماء وفتحها نافع أي النرجس والنرجس أيوة يقول نافع من شمه للزكام والصبع. طيب هو اسم الشجرة أو نبات كذا؟ نعم اسم نبات. قال وأما العدل فهو خروج الاسم وعمل العدل فهو خروج الاسم عن صيغته الأصلية كما تقدم عن صيغته الأصلية أي عن وزنه الأصلي إما تحقيقا كأحاد أيوة كأحاد وموحد أحاد وموحد وصناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع وخماس ومخمس وسداس ومسدس وسباع ومسدس وثمان ومسنس وتساع ومتسع وعشار ومعشر إلى هذا إلى هنا. نعم. قال فإنها معدولة عن ألفاظ العدد الأصول مقررتها. أيوة عن ألفاظ العدد الأصول. أيوة عن ألفاظ العدد الأصول أي عن الألفاظ الأصول للعدد. تقول اثنان اثنان جاء القوس اثنين اثنين فهذا الألفاظ هذه العدد ثم تقول جاء القوم مثنى مثنى أو ثناء ثناء. نعم. قال فأصل جاء القوم أحادا جاءوا واحدا واحدا واحد فواحد واحد أصل العدد أصل العدد. نعم. قال وأصل جاء القوم مثنى جاءوا اثنين اثنين وكذا في الباقي. نعم. وأما تقديرا فالأعلام التي على وزني على وزن فعل أيوة على وزن فعل على وزن فعل فهذا تقديرا أي العدل في الأسماء الأعلام التي عدل بها عن أصلها هذا العدل تقديري هذا العدل تقديري يقدر أن أصله كان عامر ثم عدل عمار وقاذن ثم عدل إلى قثل وزاحم أو زاحل عدل بها أضل به عن زاحم إلى زاحل إلى زحل وهكذا. نعم. ولذلك أنكر بعض أهل العلم المتأخرين العدل في الأعلام في نحو عمر وزفر وما إلى ذلك فقال إن هذه الأعلام حقها أن تصرف ومن قال بمنعها من الصرف فما أصاب. لكن قبله ناس أو قبله علماء ذهبوا إلى المنع من الصرف. نعم. قصدي شيخ عمر من عمر جمع عمر. أيوة. على أنه جمع عمرة فتقول عمر مضى عمر بالصرف من عهد نابت يعني معناه تصرفه. ما تقول مررت بعمرة بل تقول مررت بعمر هذا ذكره بعض أهل العلم. نعم. ولك عمر وزفر وزحل فإنها لما سمعت ممنوعة من الصرف وليس فيها علة ظاهرة غير العلمية فقدروا وقدروا العدل فقال إذن نحن وجدنا علة واحدة وليست هناك علة أخرى نعرفها ومع ذلك والكلمة ممنوعة من الصرف إذن فلنقدر العلة الثانية حتى لا يوجد عندنا اسم ممنوع من الصرف بدون علتين مما حقه من الأسماء الممنوعة من الصرف أن توجد فيه علتان حتى يمنع من الصرف فقدروا. نعم. وأنها معدولة عن عامر وعن زافر ويمشي زفر وعن زاحل زفي زحل. نعم. قال وأما التأنيث فهو على ثلاثة أقسام. تأنيث بالألف تأنيث بالألف أي أن تكون علامة التأنيث الألفة. نعم. وتأنيث بالتاء وتأنيث بالتاء. نعم. وتأنيث بالمعنى والتأنيث بالمعنى سيركوا. نعم. قال التأنيث بالألف يمنع الصرف الصرف مطلقا يمنع الصرف مطلقا نعم سواء كانت الألف مقصورة كحبلى ومرضى وذكرى أو كانت ممدودة هذا معنى الإطلاق مطلقا سواء كانت ممدودة أو مقصورة. نعم. كصحراء كصحراء وحمراء حمراء وبيضاء وما إلى ذلك. نعم. وأشياء وهذه العلة هي العلة الثانية وأيوه العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها كما تقدمت الإشارة إليهما. نعم. فتقول إيش؟ فتقول مقام العلتين في منع الاسم من الصرف. قال وأما التأنيث بالتاء فيمنع الصرف مع العالمية مع العالمية مع العالمية سواء سواء سواء كان علما لمذكر كطلحة طلحة أو لمؤنث كفاطمة. نعم. وأما التأنيث المعنوي ففاطمة فيه تأنيث بعلامة التأنيث اللفظية وكذلك فيه تأنيث من جهة المعنى أيضا. نعم. قال وأما التأنيث المعنوي فقط فهو كالتأنيث بالتاء كالتأنيث كالتأنيث بالتاء فيمنع مع العالمية مع العالمية مع العالمية لكن بشرط أن يكون الاسم زائدا على ثلاثة أحرف. أيوة كما في فاطمة كسعاد والسعاد أو ثلاثيا محرك الوسط. أيوة كسقر. أيوة أو أعجميا كجور. جور يا شيخ ولا جور جور وجو جور معروف. نعم شيخ إذا قلنا جور ما صار محرك الوسط شيخ. أيوة جور. نعم جور إذا كان بعد السقر إذا نفوا جور. نعم أو منقولا من المذكر إلى المؤنث. أيوة منقولا من المذكر إلى المؤنث إلى المؤنث. نعم كما إذا سميت امرأة بزيد. أيوة سميت امرأة أو سميت امرأة بزيد على أن زيد اسم لامرأة وذلك لأن زيد مصدر ويسمون الإناث بالمصادر كثيرا فيقولون إيمان وإناث ها وهدى وما إلى ذلك. إذن فيكون زيد من هذا الباب من تسمية الأنثى بالمصدر. قال فإن لم يكن شيء من ذلك فهين ودعت هذا الصرف ومنعه أي إذا كان غير محرك الوسط وهو لأنثى علم فإن لك فيه وجهان المنع أو فإن لك فيه الوجهين المنع من الصرف وعدمه. تقول جاءت هند بالصرف وهذه هند بالمنع من الصرف كلاهما صحيح. قال جاز الصرف وتركه وتركه وتركه وهو الأحسن وترك الأحسن ترك الصرف أحسن أي المنع. أي المنع من الصرف أجود وقد ورد عليه قول بعضهم عرفت من هند عرفت من هند أطلالا بدكتود قفرا وجاراتها البيض الرخاويد عرفت من هند فمنعه من الصرف. ويدخل في هذا أيضا مصر للبلدة المعروفة تقول لأنها علم للعالمية ولأنها اسم البقعة والبلدة إذن فهذا تعنيث وبدون تاء وهو ساكن الوسط كهن. إذن فمن هذا من هذه الناحية تمنعه من الصرف. تقول سافرت إلى مصر وهذه مصر بالمنع من الصرف على هذا. نعم إذا قصدت البلد المعين المعين أما إذا قصدت أي مصر لا لا لا فهذا يصرف لأن لمش ما في عالمية أيضا. رأيت نعم تقول اذهب اهبط مصرا مصرا فإن لكم. نعم قال وأما التعريف وأما التعريف أيوة المراد به العالمية أيوة هذا كما تقدم مع وزن الفعل كأحمد ويزيد. أيوة مع وزن الفعل تقول أحمد ممنوع من الصرف للعالمية وزن الفعل ويزيد كذلك وتغلب كذلك وتدمر كذلك ويحيى كذلك وهكذا. قال ومع العدل ومع العدل عمر نحو عمر وزفر وقسم. نعم قال ومع التأنيث ومع التأنيث أيوة ومع التركيب لا ومع التأنيث يبقى إيش بعده ومع التأنيث ما جاء المثال ومع التأنيث العالمية مع التأنيث تقول فاطمة مثلا. نعم ومع التركيب المزجي ومع التركيب المزجي نحو بعلبك وحضر موت وبغت نصر. يقول سمرة يا شيخ وسمرة هذا اللي كانت قديما أي في العراق. نعم قال ومع الألف سر من رأى أصله. نعم قال ومع الألف ومع الألف والنون كعثمان. هذا العالمية ما إيش مع زيادة الألف والنون كعثمان وحمدان وقحطان وعدنان وعمران وما إلى ذلك. قال ومع العجمة كما سيأتي في إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسرافيل ويوسف وما إلى ذلك. نعم. التركيب فالمراد به التركيب المزجي بغير وجه. بغير وجه. أيوة. التركيب المقصود هنا هو التركيب المزجي الذي لم يختم بوجه كبعلبك، فهذا اللي يمنع من الصرف. أما إذا كان التركيب مختوم بوجه كما في سيبويه ونفطويه وعمرويه وخالويه ودروستويه وراهويه، فهذه لا تكون ممنوعة من الصرف بل مبنية على الكسر. تقول هذا سيبويه بالبناء الكسر في محل رفع، ورأيت سيبويه بالبناء الكسر في محل نصب، ومررت بسيبويه بالبناء الكسر في محل الجر، وهكذا. نعم. قال ولا يمنع من الصرف إلا مع العلمين. ولا يمنع من الصرف إلا مع العلمين. يمنع يقصد. ولا يمنع من الصرف إلا مع العلمين. إلا مع العلمين. إيش بعده؟ وأما الألف والنون الزائدتان. نعم. يمنعان الصرف مع العلمين. أيوة. يمنع الصرف مع العلمين. نعم. كعمران وعثمان. كعمران وعثمان. نعم. لأن عثمان المئة الألف والنون الزائدتان. نعم. ومع الصفة ومع الصفة كسكران. فعيدة الزيادة الألف والنون مع الصفة هو وصف وقد زيد فيه الألف والنون فيمنع من الصرف. نعم. قال وأما العجمة فالمراد بها أما إيش العجمة فالمراد بها أن تكون كلمة من أوضاع العجمة كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق. نعم كما تقدم. نعم. وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة. أعجمية إلا أربعة. إلا أربعة. نعم. محمد وصالح وشعيب وهود. وهود. نعم. صلى الله عليهم أجمعين. آمين. ويشترط فيها أن يكون الاسم علما في العجمة في تلك اللغة العجمية. نعم. فما في هذه الأسماء المذكورة آنفا. ولذلك صرف لجام ونحوه. أيوة لجام على أنها كلمة أعجمية فإنها اسم جنس عام في تلك اللغة الفارسية. إذن فلو سميت بها بلجام أو فلو سمي بلجام بعد ذلك ما يكون ممنوع من الصرف، لأنه أو هي الكلمة بلجام في أصل تلك اللغة العجمية غير علم، إذن فلا يمنع من الصرف لو استعملت لجاما ما يكون ممنوع من الصرف. نعم. قال وأن يكون زائدا على الثلاثة. نعم يكون زائدا الثلاثة. ولذلك صرف نوح ولوط. أيوة لأنهما وإن كان نوح عجميا وهكذا ذات الآخر فإنهما على ثلاثة أحرف فقط. نعم. ألا ترى أن نحو إبراهيم فوق ثلاثة؟ نعم. قال وأما الصفة فتمنع الصرف من ثلاثة أشياء. مع ثلاثة أشياء. العدل كما تقدم في مثنى وثلاث. أيوة لأن عدل به عن اثنين اثنين إلى مثنى أو صناع. ومع الألف والنون. أيوة إذا فالوصفية هو العدل. بشرط أن تكون الصفة على وزن فعلان. أيوة. هذا هو على وزن فعلان. نعم بفتح الفاء ولا يكون مؤنثا على وزن فعلان. ايوه ففعلان يكون ممنوع من الصرف اذا كان للوصفيه عجب وليس مؤنثه ومؤنثه فعلا. اما اذا كان الوصف على وزن فعلان بزياده الالف والنون ومؤنثه فعلانة بالتاء فإن هذا يصرف ولا يمنع من الصرف. فمثاله ما كان على وزن فعلان وصفا وليس مؤنثه فعلان فهذا يصرف كما في قولك ندمان للنديم فإن هذا مصروف، وإن كان وصفا وفيه الألف والنون زائدتان زائدتين. ها أيوة انتظر. فهذا إذا كان للنديم الشريف فهذا مؤنث بالتاء. وأما